إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوقف بنا الحديث عند كتاب الدماء، وكتاب الدماء يتضمن عدة أحاديث، ونبدأها بحديث أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر. طبعا في مسجد الخيف الذي يسمى الآن، يعني بمنى، يعني أيام الحج، وهو المسجد الذي عند الجمرات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة، ويقال ذو القعدة لكن الأفصح ذو القعدة، وذو الحجة، ويقال ذو الحجة ولكن ذو الحجة أفصح، ومحرم. هذه الثلاث المتواليات، ورجب شهر مضر، وسمي أو أضيف إليهم لأنهم كانوا يعظمونه. وشهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، يعني بين جماد الآخر وبين شعبان، لا كما يدعونه المشركون عندما يقومون بعملية النسيء. شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه الأربعة الحرم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار، لأن الجاهليين أو أهل الجاهلية فوضوا، أحدثوا فوضى وربكوا، أو يعني قدموا وأخروا في هذه الأشهر، فحصل هناك ارتباك في ضبط مسيرة هذه الأشهر، أو في ترتيب هذه الأشهر كما أنزلها الله عز وجل، أو كما خلقها الله عز وجل، كما في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. لكن المشركون بجاهليتهم وبشخصانيتهم وبأنانيتهم كانوا يقدمون أو يؤخرون، المهم أنهم حتى يتمسكوا بظاهر، لأن في ملة إبراهيم هذه الأربعة الحرم، فكانوا كما قال ابن عباس كما جاء عند الشيخين، كانوا يجعلون المحرم صفر، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون إذا برأ الدبر وانسلخ سفر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يجعلون المحرم صفر. لماذا؟ لأن في بعض الشهور ربما يعني في شهر المحرم ينسئون المحرم ويجعلون المحرم صفر، يعني يؤخرون. ولذلك قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. فهم يؤخرون المحرم ويجعلونه صفر مثلا في هذه السنة. لماذا؟ حتى يتسنى لهم أن يتكسبوا وأن يقطعوا الطريق. ثم بعد ذلك يجعلون هذا التأخير سنة سنتين ثلاث على حسب مصالحهم. فإذا رأوا أن هناك ثمه فرصة في شهر ورأوه أنه من أشهر الحرم، قالوا نبدله، يعني نجعل هذا الشهر المحرم نجعله الشهر الذي بعده. فكانوا المهم يقدمون هذه الأشهر ويؤخرون على حسب مصالحهم. فحصل هناك كما قلت ارتباك في ترتيب أو في وضعية هذه الأشهر. وفي عام حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الزمان قد استدار، يعني تأخير المشركين شهر المحرم شهرا بعد شهر، الآن وصل شهر المحرم إلى مكانه الحقيقي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أي بلدة هذه؟ أو أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وهذه من الأساليب البيانية، الأساليب الخطابية، حتى يشد السامعين إلى ما عظم ما سيقوله فيسألهم. وهذه من الأساليب الخطابية، أن الخطيب يسأل الناس ويحدث حركات معينة كتوقف أو إشارة في اليد أو إلى آخره مما يشد السامع. يقول: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن الغافل سينتبه، النائم ربما سيستيقظ. فبينما هو يتكلم إذ سكت، حتى النائم إذا كان نائما وهناك ثمة صوت إذا سكت الصوت ربما يستيقظ. المقصود أن هذا من الأساليب البيانية الخطبية النبوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليس شهر الله، أليس ذو الحجة؟ فقلنا: بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي بلدة هذه؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس البلدة؟ ومكة لها عدة أسماء: بكة، مكة، البلدة، وكل ذلك جاء في القرآن. أم القرى. قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، اللي براجع يراجع بالبيت لا يراجع هنا، انتبه، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، وبلدكم هذا يعني مكة، وشهركم هذا يعني ذا الحجة، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. مر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث جرير وهو عند الشيخين أنه استنصت الناس، وقال جرير: استنصت الناس، يعني سكتهم ليسمعوا هذا البيان وهذا الحكم. فلا ترجعن بعدي ضلالا، والضلال أنواع ومسميات، فهناك ضلال أكبر وضلال أصغر، وكما أن الكفر فيه كفر أكبر وفيه كفر أصغر، ولذلك يقال ضلال دون ضلال، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق. فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أو من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وفي حديث زيد وحديث ابن عباس عند أبي داود لما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي، قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال هنا: فلعل بعض من يبلغه أو من يبلغه يكون أوعى، يعني أفقه من بعض من سمعه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت. وفي رواية وفي لفظ البخاري مرة ثانية: ألا هل بلغت. ومر بنا حديث جابر في خطبة يوم عرفة كما عند مسلم، لما خطب وانتهى قال: ألا هل بلغت. ثم قالوا: إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. الشاهد من هذا الحديث عظم حرمة دم المسلم، وأن المسلم عظيم عند الله. وقد قال ابن عمر كما عند الترمذي بسند جيد، وقد خاطب الكعبة وأخبر بأن حرمة المؤمن، فقال: أن حرمة المؤمن، والله إن حرمة المؤمن أعظم من حرمتك عند الله. فدم المؤمن محرم، ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن كما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح مؤولا هذا النص النبوي، قال: يصبح الرجل محرما لدم المسلم ويمسي مستحلا لدمه، ويمسي أو يمسي محرما لدم أخيه المسلم ويصبح مستحلا لدمه. فإذا قضية الدم قضية خطيرة، وقد أخبر ابن عمر كما جاء عند البخاري قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للإنسان منها أو لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم بغير حله، من ورطات الأمور. وابن عمر هذا هو الذي يروي أيضا عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دمه. لن يزال المؤمن في فسحة من دمه ما لم يصب دما حراما، فهو في فسحة يعني في سعة، وعندما يريق الدم الحرام ضاقت عليه الأمور ووقع في الورطة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبغض الناس إلى الله، وهو حديث قاله عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني البدعة، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم يعني بغير حق. وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا بغير حق، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والدم. وهذا الذي حدا بابن عباس كما جاء عند الشيخين أن يقول لما سأله تلميذه البار سعيد بن جبير سأله عن القتل فقال ابن عباس أو فتلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: هذه آية مدنية وهي آخر ما نزلت يعني في باب الدماء وما نسخها شيء. فقال سعيد بن جبير قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ويشهد لمذهب ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث أبي الدرداء: كل ذنب عسى الله أن يغفره. فخطير قتل الرجل المسلم المؤمن. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعند أبي داود وعند الضياء في المختارة: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة، يعني لا واجبا ولا مستحبا، يعني لا أصلا ولا فرعا. وهو لهذا جعل الله عز وجل الدماء أول ما يكون من القضاء يوم القيامة. وقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى، أو إن أول ما يقضى في رواية لمسلم يوم القيامة بين الناس في الدماء، في الدماء. كيف أو ما هي الصفة؟ أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وأحمد وغيره من حديث ابن عباس وهو على شرط مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يجيء القاتل أو يجيء المقتول يوم القيامة بالقاتل، يعني قد أخذ بيده، وناصيته ورأسه، طبعا الناصية جزء من الرأس، وهذا من ذكر الخصوص بعد العموم أو ذكر العموم بعد الخصوص، وناصيته ورأسه بيده، يعني يحمل رأسه، يعني المقتول يحمل رأسه بيديه، وأوداجه تشخب دما، يعني تصب الدم بغزارة. فيقول: يا رب، طبعا يوم الحساب: يا رب، هذا قتلني، في رواية: سله لما قتلني. فيدنيه الله عز وجل حتى يدنيه من العرش. فالوضع خطير، الوضع ليس بالأمر البسيط، أن يقتل المؤمن بغير حق، حتى غير المؤمن إذا كان معاهدا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو كما عند البخاري: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا المعاهد لا يجد قاتله ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، فكيف إذا كان المقتول مؤمنا؟ من قتل معاهدا. ولذلك يهوديا كان أو نصرانيا كان أو مشركا كان أو كافرا عموما كان، ما دام أنه معاهد، يعني له عهد. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ك كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه النفي لكل ذي عهد بعهده. قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ثم أخبر أن يوفى لكل ذي عهد بعهده بحديث أبي رافع عند أبي داود وأحمد إني لا أخيس بالعهد، فالعهد عظيم. ومهما كان حتى لو كان كما قلت آنفا مع كافر، فالمعاهد له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذيفة كما جاء عند مسلم قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت أنا وأبي حسيل يعني من مكة فأخذنا كفار قريش فقالوا تريدون محمدا، فقلنا ما نريد محمدا، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله أن لا نقاتل معه. فقدمنا المدينة فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فالعهد ليس سهلا، ولذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن ابن عوف كما عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام شهدت حلف المطيبين يعني في الجاهلية ما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم أو أن لي الدنيا وما فيها. فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ريح الجنة ريح الجنة لن يجده. ولذلك المسلم يتورع أقل الأحوال ولا يذهب يتأول، فالوضع خطير، أن يبحث عن تأويل أو فتوى مفتن في مسألة الدماء. وفي حديث عمرو بن الحمق عند ابن ماجه وعند أحمد وعند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام من أمن رجلا يعني أمن رجلا على نفسه فقتله قال جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر أو جاء يحمل لواء الغدر يوم القيامة. وفي رواية عند أحمد أيما مؤمن أمن مؤمنا أو أمن مؤمنا فقتله يقول عليه الصلاة والسلام فأنا من القاتل بريء. وفي عند النسائي في الكبرى وعند البخاري في التاريخ الكبير من حديث أيضا عمرو بن الحمق قال عليه الصلاة والسلام من قتل رجلا أو من أمن رجلا فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، وإن كان المقتول كافرا. وعلى هذا ينتبه لهذا جيدا، ولا سيما عندما تنفتح أبواب الفتن. لما؟ لأنه يكثر الهرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة في حديث أنس يتقارب الزمان ويرفع العلم أو في رواية ويقبض العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج ويقل الرجال وتكثر النساء. والشاهد ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل، القاتل والمقتول في النار. وفي حديث أبي بكر عند الشيخين كان في من رواية الأحنف بن قيس لما خرج ليقاتل مع علي بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر ما تريد؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وعند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية لمسلم والذي نفس والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم أو لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، رجل قتل يقوم ولي الأمر بقتله إذا تحققت الشروط وزالت الموانع، النفس بالنفس. والتارك لدينه، وفي لفظ البخاري المارق يعني من دينه، المارق من دينه، المفارق للجماعة. قال ابن عباس كما عند شيخي عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، والمفارق للجماعة. وسيأتي الحديث عن الجماعة في كتاب الإمارة. المهم لا يحل دم امرئ مسلم، لذلك في عند الشيخين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو في رواية إلا بحق الإسلام. في حديث أنس من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم، يعني يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ويستقبل القبلة، واللفظ البخاري ويذبح الذبيحة ويذكر اسم الله عليها، يقول عليه الصلاة والسلام فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له ما له وعليه ما عليه. فإذا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واجتنب قتل النفوس ولم يفارق الجماعة ولم يترك دينه يصير دمه حراما كحرمة الكعبة وحرمة يوم النحر وحرمة شهر ذي الحجة. والمال أو النفس والدم قال عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سباب المسلم، قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، طبعا كفر دون كفر، لا شك أنه ليس الكفر الأكبر، يعني على خطر عظيم، يعني لن يخلد في النار، لكنه كفر بنعمة الإسلام وبنعمة الأخوة وضعف إيمانه حتى أوصله إلى أن يسفك دم مسلم يركع ويسجد ويصلي ويصوم، أو قتل نفس رجل أعطي ذمة الله وأعطي ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى من قتل مسلما ما جزاؤه؟ لا شك أن جزاؤه من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وعند الشيخين من حديث أنس مالك رضي الله عنه أن نفرا من عقل، وفي رواية وعرينة، يعني خليط، أن 8 من عقل وعرينة قدموا المدينة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسلموا، فاجتووا المدينة، يعني ما نسبهم هواؤها. وفي رواية عند مسلم فيها مرض نفس المدينة، وهو ما يسمى بالبرسام، فاجتووا المدينة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة فسقمت أجسادهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خرجتم مع راعينا في إبله فأصبتم من أبوالها وألبانها، فقالوا بلى، فخرجوا مع الراعي، يعني مع الرعاة، فخرجوا فأصابوا من أبوالها وألبانها. أبوال الإبل تشرب، نعم، كيف تشرب؟ تشرب لمفردها، وتشرب عندما تضاف مع اللبن، ففعلوا فصحوا. وعند أحمد: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للدربة بطونهم، ففيها شفاء، الأبوال لمفردها والألبان لمفردها والأبوال مع الألبان، لكن يتحرى. ماذا يتحرى؟ يتحرى الوقت الذي لا تحتاج فيه الإبل إلى الماء وتأكل العشب البري. فعندما تبول ويؤخذ لبنها يكون بإذن الله دواء 100% للذربة بطونهم، سواء كان فيها انتفاخ أو فيها أي مرض داخل البطن، ربما يصير فيه مثلا دواب أو نحو ذلك. فصحوا، يعني برأوا. ودائما أحيانا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. أحيانا بعض الناس إذا أنعم عليه كفر، فهؤلاء لما صحوا وشربوا من هذه الأبوال وشربوا من الألبان ماذا فعلوا؟ قال: فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. وفي رواية: النعم، يعني أخذوها. وفي رواية: وكفروا بعد إسلامهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بآثارهم أو على آثارهم. وعند مسلم وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب من قريش قريب من 20، فبعثهم وبعث معهم قائفا يعرف أثره، يعني القائف هو الذي يعرف الأثر كما بيناه في كتاب اللعان. فجيء بهم، يعني فأدركوا، في رواية فأدركوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وقطعت أرجلهم، لأنهم قطعوا يد الراعي وقطعوا رجله، وسمرت أعينهم، وعند مسلم من حج أنس بن مالك رضي الله عنه لأنهم سملوا أعين الرعاة يعني بمسمار فقعوا عينه فقطعوا اليدين وقطعوا الرجلين وفقعوا عيونه. وفي رواية ولم يحسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتوا. قال محمد بن سيرين كما عند البخاري وكان ذلك قبل أن تنزل الحدود ولكن الذي يظهر لا يسلم لهذا وأن من عاقب فإنه يعاقب بمثل ما عاقب به. وعلى هذا فمن قتل ثم قطع اليدين والرجلين أو كسر الظهر أو كسر الرأس أو فقع الأعين فإنه يقتل بالسيف وبعد القتل بالسيف تفقع العيون وتقطع الأيدي وتقطع الأرجل يعني أو يكسر الظهر وهو معمول به عندنا في هذه البلاد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا يدل على عظم الدم يقول عليه الصلاة والسلام وهو عند الشيخين لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. المهم أن واحدا من ابني آدم قتل أخاه فجرت هذه السنة المشؤومة جرت ووزرها على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه. فكل من قتل مظلوم نعم القاتل له عليه وزر عظيم لكن هذا الوزر أيضا على ابن آدم الأول مثله. وهذا يدل على عظم ماذا؟ على عظم قتل النفس. وهذا أيضا يجعل المسلم يكون ذا حساسية لا يكون سببا في القتل أو إثارة الشحناء بين القبائل أو بين الأمم لأنه كل من فعل هذا يكون عليه أوزار كل من يقتل. لماذا؟ لأنه هو الذي سبب هذا القتل سواء كان بمشاجرة أو بغير ذلك. ثم يعظم هذا الأمر عندما يقتل الإنسان نفسه بأي مبرر وأي مسوغ. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جندب أن رجلا كان في من كان قبلكم يعني ليست القضية لهذه الأمة أو هذا الحكم متعلق بهذه الأمة حتى الأمم الماضية الدم عظيم. كان في من كان قبلكم رجل جزع أو جرح فجزع فقطع يده فما رق الدم حتى مات. فقال عليه الصلاة والسلام واللفظ للبخاري بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أما لفظ مسلم حرمني حرمت عليه الجنة بدون بادرني عبدي بنفسه. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا ينضم أيضا لحديث ابن عباس وينضم لحديث ابن الدرداء: كل ذنب عسى الله أن يغفره. ومن قتل ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما، وفي لفظ من تحسى سما، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وذكر هذه الثلاثة الأمور لأنها هي الغالب، وقد جاء العموم في هذا كما في حديث ثابت بن الضحاك: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يعني أي شيء. فالانتحار كما قلت عظيم، وكما أن المحرم والعظيم قتل الآخرين، قتل الآخرين أيضا من البشاعة، أيضا أن يقتل الإنسان نفسه. أحيانا يكون شبه قتل للنفس، كالذي مثلا يمشي بسرعة كبيرة، كالذي مثلا يقوم بعمليات تهورية، كالذي يتعاطى مثلا المخدرات بأي أنواعها. لأن هناك انتحار سريع، وهناك انتحار بطيء، وهناك انتحار صريح واضح، وهناك انتحار ليس مثل ابن سعد رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين، قال: التقى المسلمون والمشركون فمال المسلمون إلى عسكرهم ومال الآخرون، يعني المشركين، إلى عسكرهم. قال سهل: وكان في المسلمين رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها أو تبعها يضربها بسيفه. جاء عند الخطيب أنه يقال له قزمان، وهو رجل من المنافقين، فقالوا: ما أجزأ اليوم منا أحد ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وعند البخاري فقال الصحابة: إن وأينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار. يعني تعاظم الصحابة هذا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، كلما أسرع أسرع معه. يقول سهل بن سعد: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه على ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ فأخبره الرجل، فقال: الذي ذكرت يا رسول الله، فأعظم الناس ذلك، فقد جرح جرحا شديدا إلى آخر ما رأى، فذكر ما رأى. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس، هو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، هو من أهل الجنة. طبعا سيأتي في كتاب القدر حديث عبد الله بن مسعود: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والآخر يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيدخلها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا عند الشيخين يقول أبو هريرة يقول فكاد بعض الصحابة أن يرتاب يعني أن يصاب بشك كيف هذا يدخل النار. فلما جاء الرجل وأخبر الرسول عليه السلام بهذا الخبر قالوا كما جاء عند البخاري قالوا يا رسول الله صدق الله حديثك. ثم قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أشهد أني رسول الله أو أشهد أني عبد الله ورسوله وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني تأييد هذا الدين ليس بالرجل التقي فقط, يعني حتى الرجل الفاجر الله عز وجل يؤيد به هذا الدين راضيا مجبرا مسيرا أو مخيرا. وفي حديث ميمون بن سفيان عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام قوام أمتي بشرارها. فالمقصود أن التأييد لهذا الدين أن حاصل لا محالة سواء كان بيد مؤمن أو بيد فاجر. وقد أيد الله عز وجل هذا الدين بهذا المنافق في هذه المعركة. والشاهد من هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أهل النار, ثم تبين هذا أنه قتل نفسه. وفي حديث مر علينا حديث أبي الزبير عن جابر عند مسلم وكان ذلك في أول الإسلام. الرجل الذي جاء بايع الرسول عليه الصلاة والسلام هو والطفيل بن عمرو. ولما أتى المدينة مرض وجزع وأخذ سكينا فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فلما مات رآه الطفيل ورآه مغطيا يديه قال ما لي أراك مغطيا يديك, قال يعني رآه بهيئة حسنة ورآه مغطيا يديه. فسأله فأخبره فقال غفر الله عز وجل لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فقلت ما لي أراك مغطيا يديك, قال قيل لي إنا لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر. وهذه كما مر بنا ذكرناها في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه لا شك أنها قضية عينية. فلربما هذا الرجل كان لا يعلم يعني ما قامت عليه الحجة, ومع ذلك لم يغفر له بادي الأمر, لم تصلح يده حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الدماء كان يشدد فيها أيما تشديد. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو اشترك فيها يعني في هذه القضية وفي هذه القتلة لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلته. وهذا يدل على عظم ماذا؟ عظم الدم المسلم, على عظم الدم. يعني لو اشترك مدينة كاملة منطقة كاملة إقليم كامل اشتركوا في دم واحد يقتلون كلهم بحكم الإسلام. أولي كلكم ثوبان حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ما جاء في بناء المسجد من بنى مسجد الله بنى الله له بيتا في الجنة, وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث عثمان رضي الله عنه من بنى مسجد لله بنى الله له بيتا في الجنة, حديث عثمان. وفي حديث ابن عمر في بناء المسجد هذا لما بناه رسول كان هذا المسجد كان مسجد على في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل. فلم أول مسجد وضع في الإسلام أولا وضع في الأرض أولا حديث أبي ذر رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم حديث أنس رضي الله عنه فضلت على الأنبياء ب حديث جابر رضي الله عنه عقيته من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا حديث جابر رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث عبادة بن الصامت وإذا أمن الإمام فأمنوا حديث أبي هريرة سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس حديث أنس رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدرجنا ليلتنا فلما كان وجه الصبح عن رسب وفي رواية وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند مسافر منها أحلى منها نعم فاستيقظ أبو بكر رضي الله عنه فناموا حتى ارتفعت الشمس فاستيقظ أبو بكر رضي الله عنه وكان لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا ونسيها حديث من أنس بن مالك فاستيقظ أبو بكر من منامه وكان لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويرفع صوته بالتكبير فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ الناس اذهبوا بهذه الخميصة فأتوني بهم بجانية حديث عائشة أكمل أنت متغيب الدرس المجلس الماضي والذي قبله كنت تعبان طيب واصل واصل الحديث نعم فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير ارتحلوا فنزل فصلى بين الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمره أن يتمم بالصعيد ثم صلى وفي رواية فجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا اسكاتك ما بين التكبير والقراءة حجما سبيل ريرة أكمل وقال لرجل وعليا اذهبا فابتغيا الماء وقال فبما نحن نسير قال فاذهبا فابتغيا الماء قال فإذا نحن بامرأة سادت رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء فقلنا كم بينك وبين أهلك قالت يوم وليلة فقلنا انطلق ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله فلم نملك من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته مثل الذي حدثتنا غير أنها حدثتها أنها مؤتمة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤتمة ما معنى مؤتمة صاحبة أيتام نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمزادتها فمسح في العزلوين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمزادتها فمسح بالعزلوين فشربنا عطاشا نحو 40 رجلا وملأنا كل قربة معنا وإذا وغير أننا لم نسقي بعيرا وهي تكاد تنض من الملء ثم أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك ثم قال هاتوا ما عندكم ثم قال هاتوا ما عندكم فأتينا بالكسر والخبز فقال سكاتك ما بين التكبير والقراءة أكمل نعم شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سكاتك يا رسول الله ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الناس اللهم اغسلني من خطاياي من الثلج والماء والبرد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حديث أنس مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام في بني عمرو بن عوف في بني عمرو بن عوف نحو أربعة عشر ليلة نعم بعد ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على راحلته وأبو بكر ردفه فقال ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار ثمنوني حائطكم هذا فقالوا فقال والله لا نطلب ثمنه إلا من الله وكانت إلا إلى الله إلا إلى الله وكانت فيه قبور المشركين وخرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ويصلي حيث أدركته الصلاة. الصلاة أكمل. قال وكان في المسجد وكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبر المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل فأمر بالقبر المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطعت فجعلت قبلة المسجد وجعلت حضادتيه من الحجارة وجعلوا يحملون ذاك الصخر ويتجزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. طيب صلاة في مسجد هذا حديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في النهي عن أكل الثوم عند الصلاة حديث من؟ عن جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عن ابن عمر رضي الله عنه قال افتتح النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بالصلاة فرفع يديه حين كبر بالصلاة وفعل ذلك مثل في الركوع وفعل مثله في الركوع وفعل مثله عندما قال سمع الله الحمد وقال ربنا ولك الحمد وفي رواية وحين رفع من الركعتين. لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت إسكاتة بين القراءة بين التكبير والقراءة. باب ما جاء في المسيء لصلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ادخل رجل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ادخل رجل فصلى فدعاه رسول الله صلى فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصل فرد عليه السلام فرد عليه السلام بعده. أكمل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله أن رجلا دخل المسجد وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال وفي رواية عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل فقال الرجل الذي بعثك بالحق في رواية ما أحسن غيره فأعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع رأسك حتى تستوي تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم فعل ذلك بصلاتك كلها. طيب سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن. وعن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده في حضرة الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وفي رواية وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا وإذا صلى قائما صلوا قياما أجمع. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه أحد من؟ أنس. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حديث من؟ حديث عائشة وابن عباس. حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. طيب باب ما جاء في ما يقال في الركوع والسجود حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب فضلت على الأنبياء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحديث من؟ حديث جابر. حديث جابر قال حديث جابر رضي الله عنه وفي حديث جابر رضي الله عنه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة أكمل، ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. سنت. عن أبي قتادة رضي الله عنه في من نام عن صلاة أو نسيها قال، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال بعض أصحابي لو عرست بنا يا رسول الله، فقال أخاف أن تنام عن الصلاة، فقال بلال أنا أوقظكم، فاتجعوا فأسلم بلال ظهره إلى راحلته فنام. لبعده أكمل شف. كتاب الطهارة. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، حديث من؟ عبد الله بن زيد. إن له دسما، حديث من؟ ابن عباس. فما جاء في صفة الوضوء عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنه. عبد الله وعثمان. فما جاء في المسح الخفين، حديث المغيرة و المغيرة وحمام بن الحارث، فقام وطرح السكين وصلى ولم توضأ، حديث من؟ ابن أمية الضمري. طيب، مر صلى الله عليه وسلم بقبرين، حديث من؟ ابن بعد. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، حديث من؟ أبي أيوب رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين، حديث من؟ أبي قتادة رضي الله عنه. فهل لا أخذتموه فانتفعتم به، حديث ابن عباس رضي الله عنه. وإذا ولغ الكلب وإذا شرب الكلب بإناء أحدكم، أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، إذا لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. وإذا أتيتم الغائط، حديث من؟ أبي أيوب رضي الله عنه. أبي أيوب رضي الله عنه. لا يبولن أحدكم في الماء دائم، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في نزول فتيمموا صعيدا طيب، حديث من؟ عن عائشة رضي الله عنها. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه، حديث من؟ أنس رضي الله عنه. إذا توضأت فنم، حديث من؟ إذا توضأت فنم، عمر ابن عمر. عمر. طيب، إذا عجلت أو قحطت فعليك بالوضوء، حديث من؟ أبي سعيد رضي الله عنه. باب ما جاء في الغسل من الجنابة، حديث ميمونة وحديث من؟ عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. طيب، الباب ما جاء أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، عن أم سلمة رضي الله عنها. حديث أم سلمة. سلم. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان، ميمونة رضي الله عنها أم حبيب. حديث ميمونة عائشة رضي الله يغتسلان في إناء واحد، عائشة وأيضا أم سلمة. حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله. طيب، الفطرة خمس، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. خالف المشركين، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. كبر كبر، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم.